إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك هداية منك، وإحسانا، وجودا، وفضلا، وتوفيقا. نسألك نورا تهدينا به، ونورا نهدي به. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين بحسن التقوى، واللجوء إليك، والركون إليك. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وإرادتنا وإقبالنا إليك. اللهم أصلح توكلنا عليك، وأصلح أعمالنا بين يديك، وأصلح قلوبنا لجمالك وجلالك وتعظيمك وحبك. اللهم إنا نسألك خيرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فتحا ونورا وفرجا قريبا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدم على أهل الباطل باطلهم، واهدم على أهل المكر مكرهم. اللهم ارفع شأن عبادك الصالحين المحسنين الصادقين، واجعل لهم سلطانا على العالمين، واجعلنا اللهم جندا معهم في نصرة شريعتك وتأييد دعوتك وإحقاق الحق يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في رسالة آداب سلوك المريد إلى خاتمتها في هذا الدرس الأخير منها. هذه الرسالة للإمام عبد الله ابن علوي الحداد اليمني الحضرمي الشافعي، الذي ولد سنة 1044 وتوفي سنة 1132 هجرية، رحمه الله. ختم لنا هذه الرسالة بخاتمة لخص فيها ثمرات السير إلى الله، بما هي الصفات التي ينبغي أن تكون قد تحققت بها إن كنت صادقا. فقال: خاتمة نذكر فيها شيئا من أوصاف المريد الصادق. اهتم علماؤنا في السير إلى الله من علماء التصوف ببيان هذه القضية، لأن بعض الأعمال ظاهرها الصواب وفيها خبث وفساد في القلب، وأحيانا يكون الإنسان صالح القلب وعنده خلل في الظاهر، وهذا مرفوض وهذا مرفوض، وإن كان فساد القلب أسوأ بكثير. فلا بد أن يستقيم الإنسان في ظاهره وباطنه، وأحيانا يدخل الوهم وتلبيس الشيطان على السائك، فبدلا من أن يصير مقربا إلى الله يصير مبعدا عن الله وقاطعا للطريق، بدلا من أن يكون مجتهدا في المجال الصحيح يميل إلى فساد وهو لا يشعر. فخلل صغير إذا ركن إليه الإنسان فتح له باب الخلل الكبير. فحرص علماؤنا على أن يضعوا قواعد لتحديد محددات السير إلى الله تعالى بحيث لا يخرج الإنسان عن الاستقامة. ونبهوا إلى أمور كثيرة في الواقع مما اختل فيه السير عند بعض السائرين وهم ينسبون ذلك إلى السير إلى الله. وكان ممن ألف في ذلك كتابا كاملا الإمام الشعراني في المريد الصادق والمريد الكاذب، كتابا كاملا. ومن قبله اعتنى بهذا الموضوع الإمام السلمي في القرن الرابع، واعتنى بهذا ابن البنا السرقسطي، تكلم خلاصة عن ذلك في قصيدته ومنظومته المباحث الأصلية عن جملة الصوفية أو عن جملة الطريقة الصوفية، بين بعض الأمور التي اختلت عند الصوفية وهم يدعون أنها صواب، وبين ما هي المحددات للسير الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى، حتى من كان صادقا يكشف نفسه. اللي مش صادق مش سائل في هذه الصفات، أعاذنا الله من الكذب والفجور والغش. فذكر الشيخ هاهنا جملة من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن تكون عند كل مسلم، لكن من يدعي الإحسان ويريد الأعلى والأرقى هي أولى به أن يكون تحقق بها، ونجعلها مقياسا لأنفسنا. لن نفصل كثيرا، كل كلمة منها هي درس، تحتاج إلى درس، بل تحتاج إلى تذكير في كل يوم. يعني لو جعل الواحد من ورده أن يقرأ هذه الخاتمة ليذكر نفسه فهو أمر لا يذم، بل هو ممدوح. لكن هي تذكير بمعاني قد يغفل عنها الإنسان نجدها في كتاب الله. فنحن تلاوتنا لكتاب الله يوما بعد يوم، جزءا بعد جزء، لنحقق التذكر بمثل هذه المعاني. فهي معاني مجملة لكن هي مليئة المعاني، وتعطي للإنسان تنبيها وتوضيحا ما هي حالته، هل نضج، هل اكتمل في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الحداد رحمه الله: قال بعض العارفين رضي الله عنهم ونفعنا بهم أجمعين: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. القرآن كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، فيه كامل الهداية. هذا لا يعني أن السنة ليست مطلوبة، فالقرآن دلنا على السنة، فلا نستغني عن السنة لا في فهم القرآن ولا في تكميل الأحكام والمواعظ. الله تعالى أمرنا كما سيأتي معنا أيضا في الخاتمة التنبيه إلى هذه القضية. بعض الناس يستغل مثل هذه العبارة، بقول لك هذول قرآنيين، يعني قرآنيين هي مدح من حيث انتسابك إلى القرآن، وذم من حيث أنك لا تعترف بغير القرآن، أي لا تعترف بالسنة. فالقرآن دلنا على السنة، فكل من يدعي رفض السنة جملة وتفصيلا فهذا كافر، خالف القرآن نفسه. أما أن يناقش في حديث، يناقش في صحته، يناقش في خلافه، فهذا له درجات، بعضها يصل إلى الكفر، وبعضها فيه فسق، وبعضها لا حرج فيه وناقش فيه المجتهدون. فيقول: لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. هدايتك أنت ماذا تريد؟ تريد وجه الله، تريد معرفة الله، وكل ذلك في كتاب الله سبحانه. تريد طاعة الله، والله يدلك على طاعته وأحكامه، سواء التي في القرآن أو في السنة، أو حتى التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة. فالقرآن هو الذي يأمرك باتباع العلماء وأهل الذكر والعلم والمعرفة. فهذا ابتدأ به الشيخ ليبين لنا أنه ينبغي أن تكون عين السالك على القرآن دائما. سالك ما بيقرأ قرآن، ما بيقرأ جزء كل يوم على الأقل، معناته في خلل في السلوك. واحد يقول أنا من أهل الصلاح ومن أهل الولاية ولا شيخ ولا حتى سالك، لابد يكون له عناية كبيرة بالقرآن. حتى الدعاء والعلماء اليوم أعظم أسباب ضعفهم وانهزامهم من كان منهم فاسدا أو ناقصا هو بعده عن القرآن. إن انشغلت بالعلم من غير نور القرآن ستجد نفسك مشرقا ومغربا ومبعدا. القرآن يعطيك الميزان، إذا قرأت بالتدبر، إذا عاودته مرة بعد مرة يحميك نوره ويرشدك، وفيه أعظم ما تريد وفيه كل ما تريد تبيانا لكل شيء كما أخبر ربنا. لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد ويعرف النقصان من المزيد. لابد أن يكون السالك إلى الله تعالى يميز حالته، هل جاوز الحد أم نقصها هنا. فما لم يعرف هذا إذن عنده نقصان في العلم. فإذا نبهنا الشيخ إلى قضية العلم، أن يكون عندك من العلم ما تعرف أين الشطط وأين الخلل، النقصان والمزيد. ويستغني بالمولى عن العبيد. لا يكون المريد صادقا حتى يستغني بالله عن كل الخلق. ما دام عنده طمع في الخلق وركون إلى الخلق واعتماد على الأسباب فلا زال في خلل لم يتحقق بالتوكل. وإياك نستعين، إياك وحدك. فلا يعني هذا أن لا تتعامل مع الأسباب وأن لا تطلب الأسباب. هناك أسباب واجبة، هناك أسباب مندوبة، هناك أسباب جائزة، وهناك أسباب محرمة. تطلب الولد بالزواج سبب مندوب، لكن تطلب الولد بالزنا سبب محرم. فتتعامل مع الأسباب بحسب حكمها الشرعي، فتأخذ منها ما وجب، والمندوب مندوب، والجائز أنت مخير فيه. وأحيانا مع اختلاف الحالات قد يصير في حق إنسان المندوب واجبا، في حق إنسان الجائز قد يصير واجبا، لأنه يعالج حالة عنده أو يحقق فريضة كفائية أو نحو ذلك. ويستغني بالمولى عن العبيد. فلا بد مع اتخاذك الأسباب أن تكون مكتفيا بالله لا بالأسباب، معتمدا على الله لا على الأسباب، ولا على نفسك ولا على عبادتك. الناس ربما يكثر نظرها إلى قضية التوكل في أخذ الرزق حتى في العبادة، تعتمد على ذكرك، تقول والله أنا بذكر 6 ساعات 10 ساعات في اليوم، تعتمد على صلاتك على صيامك، حتى في عبادتك وطهر قلبك كل عملك صفر، لا يستحق بذاته شيئا، وإنما الله يكرمك به. وإذا اختل صدقك وإخلاصك فيه سلك فيه شيء حتى في وعد الله. فتصحح عملك وتصحح نيتك وتعتمد على الله لا على عملك ولا على نيتك، لا على قلبك ولا على ظاهرك. ويستوي عنده الذهب والصعيد. الذهب والتراب، نشوف الذهب كأنك شايف التراب، ما تغرك لا عمارات ولا سيارة شبح ولا تمساح، مرسيدس شو سموها؟ مايباخ. مايباخ. فما بتغرك هذه الأمور، ما بتغرك الألبسة الغالية والكنادر الفاخرة، كدر صير قلبك مع هذه الآثار، هذه المخلوقات الصغيرة الفانية المؤقتة التي هي اختبار أصلا. فما بغر لا مال ولا مليارات ولا شيء، لذلك لا يسلم المسلم لأجل دريهمات. لو واحد قال لك نعطيك مليون إذا سلمتني أخوك في الله بالباطل، المليون بالنسبة لك صفر تراب. ولو قال لك سلمني أخاك الظالم لأعاقبه بالحق، وإلك مليون، بقول له بسلمك إياه وبديش المليون. هذا الصدق الصادق، هذول اللي بيحموا البلاد. أما ما دام وزير ولا جندي ولا مواطن يهمه القرش حتى يخدم الدولة، فهذا هو الفاسد. هذول المجرمين، هذول اللي بيغيروا بيخربوا البلاد. فإذا أرادت الدول نهوضا لابد أن تربي على الزهد حتى ترى الذهب كالتراب. عندئذ هذا الذي يحمي دولتك، هذا الذي يخلص لها. قال: المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود ورضي بالموجود وصبر على المفقود. حفظ حدود الشرع. لماذا سميت حدودا؟ والله تعالى وصف المؤمن بهذا في كتابه كثيرا: الحافظون لحدود الله والحافظات. لأنه كثير من الأمور التي أباحها الله تعالى جعل حدا بعد ذلك حرمه، فإذا وصل الأمر إلى ما حرم وقف عند هذا الحد فلم يأتي إلى ما حرم. ويمكن أن نصور الأمر بعكس الصورة التي ذكرتها، لما نقول المباح هكذا وبعدين نقول معناته الحرام واسع، هو العكس. جعل الله الحرام قليلا وما وراء ذلك المباحات لا حد له، فأنت تأخذ المباح لكن هذا القليل الذي حرمه الله تقف عند الحد فلا تجاوز. لا تجاوز في المعاملات فتظلم غيرك وتأخذ حقه، وفوق ذلك تحرص على الورع بأن تترك بعض الحرام، عفوا تترك الحرام كله ثم تترك الشبهة والمكروه وتترك بعض الحلال احتياطا، وتستمتع بما أجاز الله لك بما لا يؤثر على قلبك، وتنشغل بالفرض والواجب والمندوب عن التفكر في شهوة نفس ولو مباحة. لكن الحد الأدنى أنك لا تجاوز حد الله الذي حده ولا تقترب من الحرام. المريد من حفظ الحدود ووفى بالعهود. عهدك الأول والأعظم والذي كل العهود تدور عليه إسلامك. مجرد ما أسلمت أنت عاهدت الله أن تلتزم أحكامه، لا تنسى هذا العهد، والذي ورد ذكره في الحديث الصحيح: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. حينما تبايع خليفة المسلمين لماذا تبايع؟ لأنه سيقوم بعهد الله. فكل العهود دائرة على هذا. حينما تبايع شيخا صوفيا صالحا على السير في طريق الإحسان أنت تريد أن تحقق مراد الله. حينما بايع الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الإسلام وغير ذلك من الأعمال، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فكلها دائرة حول عهد الله سبحانه وتعالى. حينما تعاهد صالحا فأنت عاهدت الله. فلذلك لو اكتشفت أن هذا الذي ظننته صالحا قد كان فاسقا أو فاسدا أو فسد ولم يكن كذلك، فأنت في حل من عهده، لكن عهدك مع الله باق. لكن لصورة العهد واليمين، اليمين في معنى العهد، قال بعض العلماء: يكفر كفارة يمين، لكن يجب أن ينتقل إلى شيخ غيره، شيخ صالح، ليحقق مراد السير إلى الله سبحانه وتعالى. ووفى بالعهود. أوفوا بالعقود. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونا من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. شوف خطورة الإخلال بالعهد. تعاهد بدك تكون ناوي وصادق في حمل هذا العهد الذي هو عهد مع الله. وإن أخذ صورة مبايعة الشيخ أو الخليفة أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نفاق لا يخرج من القلب بسبب إخلالهم بالعهد. لذلك إياك أن تخل بعهدك مع الله سبحانه وتعالى. في ناس يقول طب بلاش عاهد، أنت واجبك أن تعاهد الله على الحق وأنت أصلا معاهد، بل هذا العهد هو من أسباب حمايتك من أن تزيغ وأن تسمح لنفسك بالباطل. ووفى بالعهود ورضي بالموجود. كان قليلا أم كثيرا يسلم لله. في وصف المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقنعه الله بما آتاه. فكان كثير ولا قليل أنت مرتاح. ممكن القليل يضطرك لاتخاذ الأسباب والسعي، لكن ما بيغير على قلبك، لا يؤثر على قلبك. ما دام بيأثر على قلبك وخايف على الرزق وخايف من الفقر ومحتار ومحتاس، في قلبك مش في ظاهرك، في ظاهرك اسعى، لكن ما دام قلبك حزين وخائف ومرتعب أنت لست من السائرين الصادقين، ثقتك بالله ليست موجودة. ورضي بالموجود وصبر على المفقود. حاجة بدك إياها ومضطر لها لكن مش قادر تحصلها، ما عندك مشكلة تتحمل بدونها. كما قلنا إذا أنت مضطر إليها والحكم الشرعي يبيحها لك تسعى في سببه، لكن تصبر. وأكثر ما ينطبق هذا على إيش؟ على العروس. ذاك الواحد بده يتزوج وهذا أمر محمود شرعا ومطلوب، قد يكون فرضا لأنه فتن اليوم ضخمة جدا. طب ما قدرت تتزوج تروح تفسق، تروح تبيح لنفسك تستمني، تبيح لنفسك تفتح مواقع إباحية. أنك تصبر، تتحمل، تقاوم الشهوة، تجاهد نفسك. محتاج لشيء من المال ما وجدت، تصبر أيضا. فكل شيء لم تستطع تحصيله وتحصيله مشروع لك أو أعلى من ذلك مندوب أو واجب، لا بد لك من الصبر عندئذ حتى ييسر الله تعالى. قال المريد من شكر على النعماء وصبر على البلاء ورضي بمر القضاء وحمد ربه في السراء والضراء وأخلص له في السر والنجوى. المريد من شكر على النعمة. وأنت غارق في نعم الله، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وباطنة حتى يخليك تفتش، عندنا ملايين النعم ونحن لا نراها، ملايين النعم لا نعرفها. كل يوم العلم بيكتشف لنا أشياء جديدة وإحنا ما كنا نعلم قيمة هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا وعلى البشرية وعلى الخلق. ونعم لا يقدرون أصلا على اكتشافها. مثلا الملائكة إيش بتسوي؟ إيش بتكرمنا؟ إيش بتعطينا أنوار؟ إيش بتعطينا سكينة؟ إيش بتنزل معها رحمات؟ هذا لولا أخبرنا به الشرع ما بنعرف. ومع إخبار الشرع إحنا ما بنعرف قيمته الحقيقية، أو ربما نغفل عنه بدريش. في عالم الروح وعالم الملكوت أشياء فوق التصور، رشحت بها أدلة الشرع أحيانا، لكن ندر من الناس من يعرف بذلك أو يكشف له عن ذلك. لكن أنت مطالب أن تبحث فتشكر الشكر العام، إحنا في نعم، ثم تشكر على التفصيل حتى تمكن عندك محبة الله. الشكر ورؤية النعمة من أعظم أسباب المحبة. شكر على النعماء وصبر على البلاء، في ابتلاء وفي بلاء. الابتلاء الاختبار، نفس النعم هي اختبار، لكن البلاء فيه شدة، مرض، خسارة، حوادث، احتلال بلاد، نقص في العلم. البلاء كثير الأنواع، فتصبر على ما ابتلاك الله. وعلامة البلاء عادة عدم حب النفس له، فمع كره نفسك له تصبر وتسلم لله فيه، ويترقى السائر من الصبر إلى التسليم. يعني بدل ما يشعر أنه والله هو تلي بشيء مكروه، بقول لله حكمة في هذه الأشياء فأنا أسلم لله، ما بشعر أنه والله مضغوط علي بشيء مكره فيه ومكروه إلي. ثم يرتقي إلى الرضا، يعلم أن في البلاء نعمة فهو يبحث عنها، وبصبره تصير نعمة. صبرك على البلاء يصير البلاء نعمة. إن أمر المؤمن كله له خير. ثم يترقى من الرضا إلى الحب، يأخذها بالمحبة، ضرب الحبيب زبيب، فيرى الله تعالى حينما ابتلاه إنما أحبه، إنما قدم له هذا البلاء حبا لينتفع إكراما، فيذوق الإنسان هذا. والدي رحمه الله لما أصابه الشلل في آخر حياته ودخل على المستشفى، فذكر لنا هذا، هذا بشعرك أنهما لما يبتلون بيكون حاضرة هذه المعاني عنده. قال الإنسان إذا ابتلي يبدأ بالصبر إلى التسليم إلى الرضا إلى المحبة. فالواجب أن يكون حينما يبتلى يأخذ هذا بحب، فيزداد حبا لله رغم أن الظاهر مكروه للنفس، فيخرج من قلبه هذه الكراهية. أنت تكره البلاء، لكن يخشى أن يؤثر أن تكره المبتلي. لذلك الله تعالى إيش قال في الجهاد اللي هو أشد مظاهر الكره اللي إحنا منتقصدها، لكن في أمر شرعي فيها، قال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنت بدك تدير تصور الفكر ونظرة الفكر حيث ترى المكروه محبوبا. إن كان مكروها من حيث الأعمال، لما تقوم على صلاة الفجر تترك الحاف تروح الجامع في هالبرد، هذا مش مكروه للنفس، لكن صرت تراه محبوبا وصار من ألذ أعمالك. والجهاد كذلك، وكل شيء فيه ثقل على النفس ينبغي ما دام هو أمر الله وفيه خير للأمة وحماية للأمة وفيه أجر لك وثواب وفيه جندية لله تراه محبوبا. ورضي بالموجود وصبر عن المفقود، المريد من شكر على النعماء وصبر على البلاء ورضي بمر القضاء. يعني مهما اشتد الأمر على السالك على الصالح يعلم حكمة الله في ذلك، وهذا هو جزء أساسي من الابتلاء من الاختبار. لأن الناس حينما يبتلون بحد ما كلهم بيصبروا، حد ثاني بعضهم بيصبر بعضهم لا، حد ثالث يندر من الناس من يصبر. إذن كيف تعرف الدرجات؟ ذلك كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فعلى صلاحك وحبك لله وقيامك بأمره تليك بابتلاءات شديدة جدا، فلو نزلت على غيرك ما احتملها، بجوز يفجر ويكفر ويعترض على الله. بينما إن كنت من أهل القرب من الله والفهم لحكمته كأن البلاء على غيرك قد نزل ولا كأنه في بلاء. لقيب مهما اشتد البلاء ومرتاح مش شايف بلاء، شعر ببلاء، شعر بحب وعارف حكمة الله تعالى وأن هذا أمر اختبار، فهو عليه أن يتعايش معه وأن يرضاه وأن يقدم ما يناسبه من نفسه وعمله. ورضي بمر القضاء. لما تشوف واحد قال يعني ليش ربنا أخذ لي ابني، ما لقى غير ابني هذا، يعني أنا ما عنديش غير هالولد يأخذ لي. بينما بتلاقي إنسان آخر ما عنده غير هذا الولد وأخذه الله تعالى، سلم ومبسوط ومرتاح وراضي بالقضاء. خالي عبد السلام رحمه الله توفي قبل 9 أشهر، ما كان عنده إلا ولد واحد، حبلت الزوجة ثم أدخل خالي السجن 20 سنة، طلع من السجن لقى ابن عمره 20 سنة، عاش 5 سنين، تولي الولد بالسرطان ومات على عمر 25، لكن صابر متحمل. السجن 20 سنة في تدمر وفي هذا كمان إيش، ورغم هذا السجن والمعاناة الهائلة الطويلة كنا نلاقيه ثابت على المبادئ أكثر من اللي برا. اللي برا بدأوا يتنازلوا وهو مش راضي في التنازلات، ولك احنا منضحي لديننا. فما عنده غير هذا الولد ولم يأته غيره ويراه في سبيل الله. وشوف كلام الشكر على لسانه رحمه الله. ثم أخذ الله زوجته قبله ب3 أشهر، من سنة توفيت، وصبر وشكر الله سبحانه وتعالى، بقي وحيدا في بيته. فنقل أخوي أحمد إلى عنده، لكن خلاص متحمل صابر، سجن وبعدين هاجر للسعودية وهاجر لهون وهاجر بعدين على تركيا، ما تلاقي على لسانه إلا الشكر والهمة والنشاط وحب العبادة وهم الدعوة وهم الأمة. إحنا بحاجة إلى ناس مش يكون همنا في الصلاة والصيام ولو مناسينها، كمان بدك تكون عندك شمولية في فهم الدين. وحمد ربه في السراء والضراء. ترى الضر والبلاء أيضا نعمة فتحمد الله، ليس فقط في مظاهر السراء وما تسر به النفس، بل حتى في مظاهره البلاء، فكل ذلك اختبار. ومظاهره النعمة أيضا لا يغرك، فربما هو ابتلاء، ربما هو البلاء. كلا إن الإنسان لا يطغى يجاوز الحد، بماذا؟ لما أوتي، أن رآه استغنى، استغنى بأشياء وأعطي أشياء، رأى نفسه مستغنيا بالعلم، مستغنيا بالمال، مستغنيا بالزوجة، فقد يبتلى به، قد يطغى ويجاوز الحد فيما أعطي. وأخلص له في السر والنجوى. مش والله في الظاهر كأننا مخلصون، أما في الباطن عندنا خلل. لابد يكون إخلاصك دائما، لا تفعل فعلا إلا لله، فغير الله لن ينفعك، غير الله لا يملك ثوابا ولا عقابا. العقاب الظاهر والأمور الظاهرة هذه لا تنفعك، لا تؤثر، بيعطيك 100 دينار، بيعطيك 1,000,000 دينار، كلها رايحة. إذن الثواب الحقيقي هو ما عند الله. المريد من لا تسرقه الأغيار ولا تستعبده الآثار ولا تغلبه الشهوات ولا تحكم عليه العادات. شوف هذا الصفاء والنقاء العظيم، كل الكون مش مؤثر على قلبه، بل يؤثر إيجابا. يستغله للتفكر والاستبصار والعبرة. لا تسرقه الأغيار، ما بتشد انتباهك. الأغيار غير الله، كل الكون، ما في شيء في الكون بشد انتباهك عن الله، بل يصير كل شيء يذكرك بالله. طلع على هاي الكاميرا، تقول ما شاء الله الكاميرا تصور، تنفذ منها إلى الله، ترى فضل الله فيها، صارت هي مذكرة بالله بدلا من أن تحجبك عن الله. تشتري خلو جديد تكون إيش مبسوط، تقعد لك يومين ثلاثة مهووس فيه، بس بتسبح الله، بتشوف نعمة الله في هذا العطاء. أي نعم. ولا تستعبده الآثار، أيضا الكون يسمى آثارا لأنه آثار فعل الله، فلا تنشغل بالأثر عن المؤثر، عن الخالق سبحانه وتعالى، بل الأثر يدل على المؤثر. وإحنا لما منعيش لشهواتنا، لأكلنا، لشربنا، لسياراتنا، لبيوتنا، هذا كله آثار تستعبدنا، الدينار والدرهم، القطيفة والخميصة، الثياب، هذه الأمور كلها لا ينبغي أن تستعبدك، ولا أن تستعبدك الضيافة، بل ترى فيها نعمة الله وفضل الله، تذكرك بالله. ولا تغلبه الشهوات، ما دام عنده شهوة مش قادر قاومها لسه في خلل في السلوك، على تفاوت في شهوات محرمة، في شهوات مكروهة، كل شيء بحسبه. فيجب أن يتخلص من كل ما تشتهيه النفس وتميل إليه مما حرمه الله. مقصود بالشهوات ما يشتهى مما لم يؤذن به. ولا تحكم عليه العادات، التقاليد، ما بتتعامل معها أنت كأنها مسلمات. هي كثير تقاليد فاسدة يجب أن نغيرها. ليش تكون مدرسة 12 سنة؟ نفكر بجوز نلاقي شيء أحسن. ليش يكون العرس لازم يكون في الصالة ولازم أدفع 2000؟ نغير هالتقاليد التي نعبدها وترهق مالنا وقلوبنا، ليش نخضع لها؟ بعض التقاليد في الزواج، بعض التقاليد في العلم، في كذا، في الأعمال، في الشركات، في الوظائف، بعض التقاليد الأسرية، كثير من هذه الأشياء هي خلاف الشرع، وهي على حساب الإنسان، وتفسد حال الإنسان، وترهقه، وتخزق جيبه، يصرف عليها، ومع ذلك للأسف إحنا عابدينها. طب اعبد ربك ترتاح منها. لا تحكمه العادات. في ناس الدخان، يعني مع أننا نرى أنه مكروه تحريما، صار في حق بعض الناس عادة لا يستطيع الخروج منها، يعني حتى لو افترضنا هي مباح لا ينبغي أن تخضع له. بعض البنات الاحتكام إلى العادات يمنعها من الطاعات. بعض البنات ليش ما بتحجب؟ بيئتها بيئة عدم حجاب، بقول لك أنا إذا تحجبت بصير غريبة. فخضوعها للعادة، ترى هذا كثير، لا تظنوا يعني قليل، في كثير بنات مقتنعات بالحجاب، بس احتكامها إلى العادة والتقاليد والبيئة منعتها من هذا الخير العظيم ومن هذه الفريضة. تروح تلبس بنطلون ضيق ومشقشق لعبادة الموضة، هذا عبادة للموضة، موضة صارت معبود والله تعالى ليس معبود. تحتكم من العادات، صرت ترتب شعرك بطريقة معينة، في طريقة ثانية أفضل، لا خلاص هيك الناس متعودين عليه، هيك ليش تحكم حالك بعادة؟ أنا بلبسش إلا هيك، إذا في شيء أحسن نلبس أحسن. كاسة الشاي ممكن بعض الناس يحتكموا إليها، ما يطلع الشغل إلا شربان قهوة، بعد ما يروح الشغل بساعتين والله أنا خرمان على كاسة الشاي، بقدرش أشتغل حتى أشرب كاسة الشاي، بقدرش أشتغل حتى أدخن سيجارة، بقدرش أشتغل حتى أقرأ الجريدة. بأخر هالناس المراجعين مشان حضرته قال يقرأ جريدة، انت عم تقرا جريده؟ ولا بتهرب من الشغل. وأيضا العبادات لا ينبغي أن تصير عادات، فإذا صارت عادات كانت لا معنى لها، ليس فيها إخلاص وأنت لا تؤثر فيك. ذلك وجد في بعض البيئات المسلمة صورة منزلينها على اليوتيوب من أيام، حاطين الخمر والبنات المتعريات، قال أذن قاموا فورا ثلاثة صلوا صلوا من هون ويش برجعوا على الخمر والبنات. إيش هذا؟ هذا شو صارت الصلاة عنده؟ مر التقليد، ما في روح، ولو فكر بروح الصلاة يبقى قاعد هذا المقعد؟ لو أصلا الصلاة مأثرة فيه بيجي لهذا المكان؟ ولا تحكم عليه العادات. لذلك كل شيء اعتادته النفس بدك تراجع نفسك فيه، تبحث عما هو أفضل، ولا تخلي لهذا الشيء المعتاد أثر على قلبك وحكم على قلبك. كلامه ذكر وحكمة، وصمته فكرة وعبرة، يسبق فعله قوله، ويصدق علمه عمله. لا ينفك عن ذكر الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل الصمت أساسا، لكن ما دام في شيء أحسن من الصمت لماذا أجعله أساسا؟ ما الذي هو أحسن؟ أن أقول خيرا أو أذكر الله. فإذا عندك خير يعني أجره أعظم من أجر الصمت، أقول خيرا. كاش تقول خير ولا بدك تذكر الله، أصمت فالصمت خيرا مما وراءه. وكلامه حكمة، فلا يقول إلا حقا، والحكمة تختزل الكلام الكثير، ما بتكلم كثير حتى المعنى الكبير يقدمه بعبارة صغيرة بليغة. وهذا من ثمرات السير إلى الله تعالى، يصل الإنسان إلى درجة يكون كل كلامه حكمة، ما بثرثر كثير. إحنا مرات منحب الكلام ومنعطيه صورة الأمر الشرعي. ذلك قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى. إشارة أنه إحنا مننطق عن الهوى مرات، حتى نطقنا للدين فيه هوى. لما تكون أنت شافعي وأنا حنفي ونتهاوش، كل واحد ينصر مذهب. طب ما دام كل هذه المذاهب مقبولة عند الله وما تستطيع تجزم في هذه المسألة أصاب الشافعي أم أصاب أبو حنيفة، لكن أنت معذور أن تتبع المذهب الذي غلب على ظنك أنه الأفضل. وما بيطلع لك الجادل إمام مجتهد وبتروح بتجادل بحقد. يعني إن ناقشت في ظاهر الأمر أحيانا جائز من باب بيان أنه عندي دليل في المذهب أستقر عليه وأرجح به، لكن في قلبك أنت تحترم المجتهد الآخر، في قلبك لا تحقد على القول الآخر. يعني مثلا أنا ما بجمع في المطر مطلقا، لكن إذا شفت ناس قدامي جمعوا على قول الإمام الشافعي بتوفر الشروط، بدعي لهم الله يتقبل، وبنفسي لهم محبة واحترام، مش والله بطلع لهم والله صلاتهم باطلة، أعوذ بالله، شو هالناس القليلين الدين. ما بيجوز تنظر للناس بهذه الطريقة، حتى مع اللي بخالفك سلفي ولا غيره، ما دام ما خرج عن الإسلام تنظر له باحترام، في جامع بينك وبينه. تخالفه في منهجه وتقول له أنت أخطأت وبناقشك وتناقشه، لكن بيبقى في احترام فينا في قلوبنا. حتى الشيعي الذي لم يصل إلى الكفر، حتى المبتدع، الإمام البخاري روى عن عشرات المبتدعة، كونه مبتدع لكن لم تصل بدعته إلى الكفر، بقي له نوع جامع واحترام لقضية الإيمان التي عنده، سيكون معك في الجنة. فما نغفل عن هذه الأمور، نناقش بدعته ونرد بدعته، لكن لا نرد خيره ولا نحقر إيمانه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا البدع في العقائد متدرجة، فيها ما يصل إلى حد الكفر، وفيها ما يسمى ضلالا لكن لا يكفر به، فيها ما هو دون ذلك. كل ذلك له طريقته في التعامل معه. قال: وصمته فكرة وعبرة، يعني هو صحصمت الذكر أحسن من الصمت، لكن الصمت يصير ذكرا بوجود الاعتبار والتفكر، وهذا أيضا أمرنا به. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، مطلوب منا التفكر في حقيقة الرسالة والرسول. تتفكرون ما بصاحبكم من جنة، مطلوب منا التفكر في حال الأمة، التفكر في أنفسنا ومراجعة أنفسنا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تنظر تفكر نظر العقلي. يسبق فعله قوله، من علامة الصالح أنه لا يحدث الناس ولا يأمر الناس إلا بما هو قام به. إمام الرفاعي يقول: ما أمرتكم بشيء إلا وقد فعلته. فهذا من صدقهم مع الله، إحنا وين عن هذا؟ وإذا قال قولا سبقه الفعل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ تحكي كلام كثير كنت مش من أهل الفعل، هذا من علامات الخلل في النفس. ويصدق علمه عمله، عالم لكن أيضا يعمل بما علم. أما في ناس تلاقي علمه كثير ولا عمل له. البارحة كانوا بيحدثوني عن دكتور شريعة بيصليش. دكتور شريعة بيصليش، أحد زملائنا في الدكتوراه وإحنا في الدكتوراه كان بيصليش، وتوظف مباشرة بعدها في أرقى الجامعات في الأردن دكتور شريعة، بعدين كأنه صار يصلي الحمد لله. تدرس شريعة وتتصليش، اليوم نشوف بنات جايات يدرسوا شريعة ولابسات بناطين ضيقة وشعرها مبين، إيش هذا؟ وين العلم وين العمل؟ أين العمل الذي طابق العلم؟ شعاره الخشوع والوقار، ودثاره التواضع والانكسار. الدثار والشعار هو اللباس، لكن يطلق الدثار على اللباس الداخلي أو اللباس العادي، والشعار على اللباس الذي يتدفأ به يكون فوقه يعني. فالشعار فوق الدثار، هذا صار يستعمله الناس كناية ومجازا. الشعار فوق الدثار يتدفأ به. قال: شعاره الخشوع والوقار، ودثاره التواضع والانكسار. زي ما بيقولوا جماعة الدعوة والتبليغ، الصلاة ذات الخضوع والخشوع، في ظاهرها خضوع وفي باطنك الخشوع. فقال: لبس هذين اللباسين الخشوع والوقار. هنا قصد بالخشوع مظهره مظهر خشوع ووقار واحترام. واحد بيشوف واحد عم يصلي، قال: والله انا بتمنى اصلي صلاتك، بحسك لما بتدخل بالصلاه بتستغرق، هيك غايب في عالم ثاني. هذا مظهر، لكن نشوف القلب. قال ايضا: قلبه ودثاره التواضع والانكسار، منكسر الى الله، ذليل الى الله، متواضع بين يدي الله. اي نعم، ما تكونش صلاتنا مجرد مظاهر وأشكال، نعطيها حقائقها ومقاصدها. يتبع الحق ويؤثره، ويرفض الباطل وينكره. هذا من أعظم وأهم صفات الإنسان والمريد الصادق، تكون عندك قبول للحق حتى لو لم تعمل به، لم تتجاوب معه، على الأقل أنت خاضع له. بعد ذلك بتحاول مع نفسك بتجهدها تخضع، أما ترفض الحق ما وين الصدق؟ هذا خلاص، هذا السكراب خالص، ما ينتفع منه، ما بيستفيد من حياته. وهذا الذي يمكن أن ينجر إلى الكبائر والجرائم والمافيات، وأهل الفساد بيستغلوا. أما حتى لو أنت وقعت في الباطل، يعني هو عدانا مرات بوقعك في الزنا، بعد ما موقع بالزنا بقول لك صورتك تصير بتخضع له في كل شيء. يكون عندك من الجرأة والحق بأنه مهما وقعت في ذنب لا يستغل فيك. نقولهم افضحوني على كل البشرية ولا بصير منافق مشان قرشين، ولا مشان ما افضح بضيع امتي. ذكرنا لكم مرة قصة وزير في ماليزيا، قالهم باختصار انا هذا صار معي هيك وبدهم يستغلوني، وانا بقول لكم اياها علانية، انا سويت هيك وهو فضح حاله. قال انا مش مستعد اخون امتي. بينما الملك فيصل في السبعينيات قال لك، كنا في مؤتمر في باكستان، ولا كل وزير كل رئيس ولا كل ملك مدخلين عليه بنت مشان يصوروه. مين فضح الموضوع يوم هذا؟ الملك فيصل. بقولوا كان عنده دين يعني، ففضح الموضوع انه يعني جايين على مؤتمر اسلامي وايش بدهم ضمن هل فنادق تلاقي كاميرات خفية ولا كذا. نسأل الله اللطف والسلامة. يتبع الحق ويؤثره، يقدمه على غيره، يقدمه على مصالح نفسه، ويرفض الباطل وينكره، يرفضه في قلبه وفي ظاهره بالإنكار، يحب الأخيار ويواليهم، ويبغض الأشرار ويعاديهم. الولاء والبراء هو صورة ودليل على حب الحق وكراهية الباطل. إذا أنت ما بتحب الصالحين معناته أنت مش صالح، أنت ما بتحب الصلاح. إذا بتحب الأشرار فأنت تحب الباطل. خبره أحسن من خبره، لما تخبره بالمعاملة وتعايشه وتعامله تلاقيه أحسن مما سمعت عنه. مش زي المعيدي، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وإنما تسمع عنه فإذا رأيته نقول والله هذا لسه أحسن من اللي سمعت عنه. أي نعم، تكتشف حقيقته فتلاقي حقيقته أحسن مما وصف. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالتمرة، فإذا عملته تلاقي حلو طيب. ومعاشرته أطيب من ذكره، في ناس بمجرد ذكرهم تنبسط على ذكره، وكيف لو عاشرته تلاقي أحلى وأحلى، أما لو عاشرته طلع إشي ثاني بيكون هذا كله نفاق. نعم، تلاقي المرأة ما شاء الله سمعتها في الحارة ما في أحلى منها، ومع زوجها اللي بيعاشرها يلاقيها شيطانة، يلاقيها خبيثة، هذا كله نفاق اجتماعي. تلاقي الموظف كويس مع الناس ومع مرته مش كويس، هذا فاسد، وفي الخارج منافق، هذا مش حقيقة أخلاق. والموظفة لسه أحسن، تتعامل أحسن برقة وكلام طيب، طب ما أحكي مع زوجك بنفس الطريقة؟ قال ما فيش فلوس. مع شيخ العمل وصاحب العمل تلاقيها ما شاء الله ما أحلى منها، طب أحكي مع زوجك أنت كمان منتفع من زوجك أكثر من هيك. بحاجة إحنا نصدق مع الله حتى تكون سيرتك، سريرتك ومعاملتك أحسن من سيرتك وحديث الناس عنك. كثير المعونة خفيف المؤونة، يعني ما بيكلف الناس شيء، ما بغلبك، ما بيحرجك، بل هو يريد لك الخير، هو يساعدك، فيساعد الناس ما استطاع ولا يطلب من أحد شيئا إلا اضطرارا. يحتاج فلوس بجور على نفسه ولا بيطلب منك، يحتاج سيارتك بشد على حاله ولا بيطلب منك. أما واحد كل شوي يستغل لك، وصلني والله المشوار، أعطيني هالقرشين، ساعدني في كذا، تصير أنت بتستخدم الناس لدنياك، وهم بجوز يحرجون منك ويستثقلوك، تصير بتهربوا منك بعدين. هذا ليس من شأن المؤمن. فكان يعلمنا والدي رحمه الله ومشايخنا أنه دائما مهما استطعت لا تطلب من أحد شيئا. أنت مرات من ولدك ينقص كاسي عليك، الروح أنت تجيبها، أنت نفس ابنك نفس. صح، مرات نطلب منهم مشان نعودهم على الطاعة وكذا، يعني نشوف نختبرهم كذا، لكن أيضا يكون عندك إمكانية وأهلية ونفسية، تكون بكل بساطة تشوف حالك زيك زي ولادك، لما تختير استخدمهم. بعيد عن الرعونة أمين مأمون. بعيد عن الرعونة، الرعونة الحماقة، أحيانا بيطلقوها بمعنى السذاجة، يعني بيتكلم هيك وهو مسترخي. إيش يعني مسترخي؟ يعني ما بحس بمسؤولية في الكلام، ما بحس إنه اللي قدامه شخصية لازم يحترمها، هذا بيسموه أحمق أو أرعن. فالرعونة الحماقة، سوء التصرف، أحيانا يكون فيها وقاحة، أحيانا تكون مرتبطة بالجهل، يعني هو قدرش، أحيانا مرتبطة بالكبر، يعني هو بيستصغر الآخرين فبتواقح أمامهم، وأحيانا تكون مرتبطة بالسذاجة، يعني بيقدرش الأمور، يعني بياخذ الأمور هيك سبهللة. أمين مأمون، أمين مأمون، يعني من قوة أمانته صار الناس يستأمنونه، فهي علامة صدقه في أمانته واشتهاره بذلك، وفي حقيقة نفسه لا يمكن أن يخون، لا يكذب ولا يخون، ولا لا بخيلا ولا جبانا ولا سبابا ولا لعانا. مستحيل المؤمن يكذب إلا إذا صار الكذب واجبا فصار حقا، هذا مستثنى، فالكذب خارج عن دائرة التفكير. حتى لاحظ على نفسك، مجرد يجيك خاطر أقول له هيك أقول له هيك وأنت يعني فيها كذب، راجع نفسك، معناته لسه في خلل داخل النفس. ولا يخون، يستحيل أن يخون الأمانة أو يأخذ حق الغير أو يغدر بك. لا بخيلا ولا جبانا، البخل علامة عدم الثقة بالله، علامة عدم صحة الأخوة. إيش الأخوة؟ أن تعامل أخاك المسلم كنفسك، ما دام أنا بطعمي حالي بدي أطعمي أخوش، ما دام أنا أنفق على نفسي بدي أنفق على زوجتي. ذاك البخيل مرات يوصل إلى درجة هو يبخل على نفسه حتى، فهذا خوف الفقر، وهو وعد الشيطان، رد على الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ولا يرد على الله. ولا جبانا، الجبن أيضا علامة على الخضوع للباطل، على ترك الحق، علامة على ضعف، هذا كله لأنه رأى المخلوق أعظم من الخالق. ما دام أنت من أهل الذكر يظهر أثر هذا في مواقفك السياسية، في مواقفك الشرعية، في دفاعك عن الدين، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ما دام أنت بتنظر لنفسك على أنك لنفسك، لسه ما صرت مريدا صادقا. هاي إشكالية خطيرة كبيرة في التصوف، صار التصوف أحيانا هو عبارة عن تخدير للشعوب، أنه أنا بتعبد وبقوم الليل وكذا وأخلاقي طيبة، والأمة ما ليش دخل فيها، يا ريت ما لكاش دخل فيها، بتقول للظالم ما شاء الله عليك ونحن ندعو لك ونرجو الله أن يثبتك ويحميك، إيش هذا إجرامها، أنو صلاح عندك هذا. ولا سبابا ولا لعانا، فكثرة السباب واللعن دليل سخف عند الإنسان، تعود يحكي كلمات بذيئة، والإنسان الذي يحترم الناس لا يتكلم بهذه الطريقة، فكيف بالذي يراقب الله ويشعر بمعية الله؟ لا يمكن أن تخرج منه أي كلمة نابية، لا يشتم الناس، لا يلعن الناس، لا يكثر اللعن ولا حتى قليل اللعن. ولا يشتغل عن بده، الشيء الضروري لا يقصر فيه. هذا أحيانا بعض السالكين يصير عندهم خلل في الصدق، أنه بينظر إلى عبادته وقيامه وذكره على أنه هو المهم، فبقصر بحق بيته، قصر بحق زوجته، عندها المجلة مسدودة وهي مش قادرة تفتح، افتح يا رجال جبنا يصلحها. عمه لا مهل كأنه شاعر انه هو اذا قام الليلة بده الله يفتح عليه، واذا اشتغل في المجلة وفتحها راح عليه الفتح. هذا جزء من عبادتك، تروح تجيب اغراض لزوجتك محتاجتها للبيت، هذا جزء من عبادتك. ما بيجوز نجعل شيء على حساب الشيء. طالبك للعلم، تعليمك ان كنت عالما هذا جزء من عبادتك، دعوتك جزء من عبادتك، بدك توازن بين هذه الامور. تبدأ بالاولويات، لما يصير الذكر اولويات تقدمه، لكن احيانا يكون فيه فرائض وواجبات على الذكر، او تكون معها ذاكرا وجمعت بين الاثنين. احيانا برك بوالديك، احد المشايخ من جماعة الدعوة والتبليغ مرضت امه، فكان يعني مضطر يلازمها 24 ساعة، فندبته واخوانه انه واحد يفرغ نفسه، ففرغ نفسه هو لها. كان حتى صلاة الجماعة لا يخرج لها بسبب حاجتها اليه. 5 سنوات على هالحال، لا شغل ولا كذا، في خدمة أمه. فربنا جعله مستجاب الدعاء من وراء هذه القضية، صار مشتهر هذا. يعني في ناس لو قال أنا مستجاب الدعاء ببطل يستجاب دعاء، لكن هذا ما شاء الله ربنا فاتح عليه في الدعاء. قال من جهلي مرة قلت اللهم اجعلني نبيا. قال فاستجاب الله لي ذلك بأن جعلني حافظا لكتاب الله، فمن حفظ كتاب الله فكأن النبوة أدرجت في صدره. قال يعني رغم أنه هو عمره فوق 50 ربنا يسر له حفظ القرآن هو وزوجته وأولاده. ما يطلب شيئا إلا يقضيه الله له. طبعا بعدين تعلم قال يعني ما بجوز أنا أدعو أكون نبي، بس لما شفت يعني اغتريت بالله وأنا جاهل فدعوت ذلك. فشوف لما هو قام بخدمة والدته وبرها عند ضرورة ذلك، قام مقام الذكر وقيام الليل وصلاة الجماعة. إذا أنت بدك تفتش عن الأولويات، هذا ما لا بد منه. ولا يشتغل عن بده ولا يشح بما في يده. ما دام شيء متيسر لا تبخل، الله بيبعث، أنت أنفق والله ينفق عليك. أما ما دام معك مثل ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر، لا توكي فيوكي الله عليك. لا تقولي والله هذول بدي أخبيهم للمستقبل تروح تربطيهم. لا توعي فيوعي الله عليك، تخبيهم بالوعاء وبالجراب. ما دام موجود وزائد عن حاجتك أنفقي، الله بيعطيك. لو تقول يا اللهم أعطني وهو عندك، ما دام عندك وما بتعطي مش هيعطيك ربنا. فيوعي الله بيحبس عنك. وإحنا للأسف اليوم هكذا، كل واحد فينا عنده زيادة عن حاجته وبيحبسها. الله حابس الخير عن الكل، إلا من رحمه فرحمه الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا يشح بما في يده طيب الطوية. طوى على خير يعني داخله نيته طيبة للناس، بحب الناس، بحب الخير للناس، نيته كويسة، يشفق عليهم، ما فيش عنده خبث في الداخل. طيب الطوية حسن النية، في كل شيء ينوي نية صالحة. ليس عنده دوافع وبواعث تخالف مراد الله. ونيته أيضا تجاه الخلق أيضا طيبة. ساحته من كل شر نقية، ما بتلاقي حاجة عنده فيها شر لا في الداخل ولا في الخارج. صفاء ونقاء مش معناه أنه معصوم، لكن لو لا سمح الله وقع في شيء فورا بيتطهر منه. لكن هؤلاء حتى اللمم لا يكاد يكون منهم، حتى الخواطر إذا واحد مر عليه خاطر فاسد تلاقيه بصيح، بصيح بقلبه يعني، بيلجأ إلى الله، بيستشعر كأنه عمل كبيرة. فمن وين هذا بده يوقع في الصغائر والكبائر؟ وهمته فيما يقربه من ربه عالية، همته عالية، كل شيء بقربه إلى الله ما يضعف فيه، تتجدد الهمة دائما باللجوء إلى الله والإقبال على الله ورؤية الهدف والمقصد والجندية لله. كيف اللي بيكون بيشتغل عند ملك ولا عند هذا بتلاقيه ما شاء الله بيهداش، بيكون تعبان ومرضان وتلاقيه ماشي في الخدمة ولا بيشعر الأمير أنه تعبان، وكيف إذا كنت أنت جندي لله؟ ونفسه على الدنيا أبية، يعف ويأبى أن يخضع للدنيا أو يخضع قلبه لها. فذا كان بعض الصالحين يأتيهم الخليفة بأموال طائلة يأباها، أنا أعرف هذا عبودية للدنيا، عبودية للحاكم، فيأباها عليه. أصر هارون الرشيد مرة يعطي الفضيل ابن عياض، بده يعطيه فلوس، بقول له بديش، ألح عليه. فالأمة الخادمة الجارية لفضيل بن عياض تقول له: لا أمير المؤمنين هارون الرشود، لقد أزعجت الشيخ، لقد آذيت الشيخ. فدار ظهر الخليفة وروح قال لك: إذا الأمة بتحكيك شو بدي أحكي له؟ الفضيل تركه ومشي. لا يصر على الهفوة ولا يقدم ولا يحجم بمقتضى الشهوة، قرين الوفاء والفتوة، حليف الحياء والمروة. إلى الدرس القادم نكمل الدرس الأخير، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.